أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فإني لأظنه كاذبا. وكذلك زجنا لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كلوا أبناء المسلمين واستحيوا النساء وما قيل يوم إن فرعون يقول لملئه اتركوني اتركوني، يعني كلمة يقولها للتهديد، يقول ذروني أقتل موسى ومع قوته ومع قدرته الهائلة وجنوده لم يستطع قتله على الله، لم يكن مع موسى قوة يحارب بها ويدافع بها، كان ليس معه إلا أخوه ومثله. يرون يقتل موسى وليدعو ربه، يعني هذا نوع سخرية يدخل فيه يهدده وهو الكذاب العاجز الحقير، وليدعو ربه. ثم إذا اعجبوا اسمعوا يقول إني أخاف أن يبدل دين، ما دينهم؟ دينهم عبادة فرعون، دينهم هو عبادة فرعون. وعمل كل ما يريد منهم ويطلبه منهم ويأمرهم. إني أخاف أن يبدل دينكم إنه لا علم أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني جعل دعوة موسى وما يدعو إليه فساد. إيه فساد، لأن صرف الناس عن عبادتهم وعن طاعته هذا فساد. الصلاة عنده أن يطيعوه وأن يتبعوه وأن يردوا دعوة موسى. يقول إني أخاف أن يبدل دينه أو أن يظهر في الأرض، وهكذا يعني الكفرة ورثة فرعون يقلبون المعاني والحقائق. فالصلاح عندهم والإصلاح فساد، والفساد هو الصلاح. إلى اليوم هذه اللغة ما ماشي. إنهم يسمون الفساد إصلاحا، والإصلاح الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى التقوى والدعوة إلى إقامة أمر الله، هذا الفساد. إلى الآن يمكن هكذا تقرأ بالحقائق وتسمى بغير اسمها. يقول الطاغية الملعون فرعون اللعين، يقول يرون يقتل موسى ويدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينه، يعني شفق عليه. هذا من التضليل، من معنى قوله فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم. إني أخاف أن يبدل أو أن يبدل الأرض. وقال موسى عليه إني عدت بربي وربكم لجأ إلى الله، أعود بربه ويحتمي بي ويعتصم به، إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم ورأسه فرعون وأشياء كلهم من هذا الصنف لا يؤمنون. إني عدت بربي من كل متكبر، كلهم متكبرون، استكبر هو وجنوده في الأرض كلهم مستكبرون، كل فرعون وجنوده نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. قال الشيخ عبد الرحمن في تفسير قول الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، الآيات أي ولقد أرسلنا إلى جنس هؤلاء المكذبين موسى بن عمران بآياتنا العظيمة الدالة دلالة قطعية على حقيقة ما أرسل به وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه وسلطان مبين، أي حجة بينة، تتسلط على القلوب وتذعن لها كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات التي أيد الله بها موسى ومكنه مما دعا إليه من الحق والمبعوث إليهم فرعون وهامان وزيره وقارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم بماله فكلهم ردوا عليه أشد الرد فقالوا ساحر كذاب. لما جاءهم بالحق من عندنا وعيده الله بالمعجزات الباهرة الموجبة لتمام الإذعان لم يقابلوها بذلك، ولم يكفهم مجرد الترك والإعراض بل ولا إنكارها ومعارضتها بباطلهم، بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا ما واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين، حيث كادوا هذه المكيدة وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم يقووا وبقوا في رقهم وتحت عبوديتهم. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، حيث لم يتم لهم ما قصدوا بل أصابهم ضد ما قصدوا، أهلكهم الله وعبادهم عن آخرهم. وتدبر هذه النقطة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين وأراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم لا يختص به، ذكر الحكم وعلقه على الوصف العام ليكون أهم وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين. فلهذا لم يقل وما كيدهم إلا في ضلال، بل قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وهذا شأن جميع الكافرين، كيد كل باطل ومردود ومنقلب عليه. قل وما كيد الكافرين. نعم صلى الله عليه. وقال فرعون متكبرا متجبرا مغررا لقومه السفهاء فروني أقتل موسى وليدع ربه، أي زعم قبحه الله أنه لولا مراعاة خواطر قومه لقتله، وأنه لا يمنعه منه دعاء ربه. ثم ذكر الحامل له على إرادة وأنه لا يمنعه منه دعاء ربه، يعني وليدعو ربه من نوع التحكم، وليدعو ربه ليس بشيء ولا أبالي به ولا يهمني ولا أخاف. نعم. ثم ذكر الحامل له على إرادة قتله وأنه نصح لقومه وإزالة الشر في الأرض، فقال إني أخاف الله بآيات صارت على يده بحجة قاطعة مكتما للخصم شيطان مبين بين شيطان ظاهر إلى من؟ إلى فرعون وهامان وقارون، رؤوس رؤوس الكفر، هؤلاء رؤوس رؤساء الشر والكفر والطغيان والظلم والكبر. فرعون إلى فرعون ملك مصر، يقول العلماء إن فرعون هذا لقب لكل من ملك مصر، ولكنه صار بعد ما جرى من فرعون الذي أرسل الله إليه صار فرعون لقبا مقبوحا، صار مقبوح فرعون، فرعون وهامان، وهامان وزيره، ولهذا كما سيأتي أمره أن يبني لهم شرحا عظيما مفيعا، يقول لعلي أبلغ الأسباب. وقارون أي الطاغوت من طواغيت ذلك الوقت، وهو ليس من شيعة فرعون، لكن يجمعهم الكفر، يجمعهم التكذيب لرسول الله، فإن هو من بني إسرائيل، قارون من بني إسرائيل كما في سورة الفطر، إن قارون من قوم موسى، من قوم موسى إذن ومن بني إسرائيل، لكنه قد ابتلي بالشراء كثير، اتى الله اموالا عظيمه فاوجبت له الكبر والكبريان والزهور الى فرعون وهامان وقارون، فقالوا ساحر كذاب، هذا يعنون موسى ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق الواضح قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساء، صارت، وهذا يظهر كان من قبل ان ياتيهم موسى وهم يفعلون ذلك في بني اسرائيل، وبعدما جاء قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه، يعنون بني اسرائيل، اقتلوهم، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، أبناءهم كل ذكور، واستحيوا النساء، استبقوا النساء، لأن النساء ضعيفات، لا ليس في قدرتهن يعني مقاومة العدو، وللخدمة أيضا، صاروا يقتلون الذكور ويستبقون النساء. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة من